فيقول: ماذا أفعل مع بعض أفراد البيت الذين لا يصلون، مثل أخي أو زوجة أخي أو أخي أو أخي زوجتي؟ ماذا أفعل تجاههم إذا لم تنفع فيهم النصيحة؟ الواجب الاستماع للنصيحة وأن تنصحهم، لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر نعوذ بالله. فالواجب أن تنصح لهم وأن تجتهد في ذلك حسب الطاقة، ولا تضعف ولا تدع النصيحة، ولعل الله يهديهم بأسبابه. والذي لا يقبل وتابعة النصيحة ولم يقبل يستحق أن يهجر حتى لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا تقبل دعوته للطعام ولا يدعى للطعام، يستحق أن يهجر، لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر نعوذ بالله من ذلك. فالواجب عليك أن تناصحهم وأن تستمر في النصيحة، والذي لا يقبل النصيحة ويستمر في باطله يستحق أن يهجر. وإذا كنت تستطيع أن تؤدبه لكونه زوجة أو ولد، أدبته حتى يستقيم، حتى يصلي، حتى تصلي وتقوم بالواجب. وأما زوجة أخيك أو زوجة أبيك أو نحوهما ممن لا تستطيع تأديبه، فهذا على أخيك وعلى أبيك أن يقوم بالواجب، على أخيك أن يؤدب زوجته حتى تستقيم وحتى تصلي، وعلى أبيك كذلك، وهكذا عمك، وهكذا جيرانك، تنصحهم وتدعوهم إلى القوة في هذا الأمر والنشاط في هذا الأمر. لعل الله يهديهم بأسباب النشاط والقوة والتوجيه والتأديب من الزوج لزوجته، تأديبا ينفعها ويعينها على طاعة الله ولا يسبب خطرا. والله جل وعلا أمر بالتعاون البر والتقوى، فسبحانه وتعاون البر والتقوى. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتناصح أمر واجب، أمر لازم، وهكذا أمر المعروف والنهي عن المنكر أمر لازم، مع الزوجة، مع زوجة الأب، مع زوجة الأخ، مع الأخوات، مع البنات. لكن من تستطيع تأديبها تؤدبها، كالزوجة والبنت والولد، تؤدب الجميع أدبا، يردعهن عن، يردع الزوجة عن التساهل بالصلاة، يردع الولد، يردع البنت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم الصلاة السبع وارضموها لعشر. فالأولاد يضربون إذا تخلفوا عن الصلاة وهم أبناء عشر، يضربون على ذلك سواء كان ذكورا أو إناثا، لأن هذا مما يعينهم على طاعة الله ومما يسبب لهم المبادرة إلى الحق. فعلى وليهم أن يأمرهم بذلك ويضرب من بلغ عشران على ذلك ضربا غير مبرح، ضربا يعين على طاعة الله، ضربا يشجعهم على الخير ولا يكون في خطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.